وقد كثروا في هذه الأيام. وأنا كثيرا ما أتساءل وبمنتهى البساطة عندي أقول له طب لما أنت مش مؤمن بالكلام ده أنت مالك؟ لا أنت بتتكلم ليه؟ يعني إحنا بنتكلم ونقول إن الكلام ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلام مقنع جدا وكلام نؤمن به طالما ورد لنا في عندنا في الأحاديث، نؤمن به ونستبشر به ونفرح به ويزيدنا إيمانا. أنت مش عاجبك الكلام بلاش، أنت حر، بس خليك بعيد بقى، ما تستهزأش، ما تسخرش من عقائدنا، ما تنفرش منها. ليه؟ أنت مالك؟ معلش أنا آسف، أنت مال أهلك؟ ما تخليك بعيد يا سيدي، مش شغلك. يعني حاجة لم تلمس قلبك ولم توافق إيمانك أو لم يقبلها بمعتقدك، تقبلها بمعتقدك. وكثير من الناس بنقول عليهم إيه اللي هو بيعمل كده، يقولك أيما حديث أتاني عرضته على عقلي. عقلك مين يا أبو عقل؟ أنت فاكر نفسك عاقل؟ يا عم ارحم نفسك، عقولنا هذه مخلوقات ضعيفة. عقل مين؟ عقلك انت جنب عقل مين؟ سبحان الله العظيم، لما سيدنا النبي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم يذكر عن سيدنا أبو بكر وزن فوزن، هي دي الناس العقلة، هي دي الناس اللي لها عقول. سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، دول أنا بتكلم عن بشر زيك، بتكلمش بقى عن سيدنا النبي اللي هو المعصوم صلى الله عليه وسلم الكامل المكمل، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا بكلمك عن الصحابة، هم العقلاء دول اللي سيدنا أبو بكر لما قالوا له عن الإسراء والمعراج قال أنا أؤمن بأكثر من هذا، أنه يأتيه وحي السماء. أنتوا تقولوا لي راح القدس وجه، إيه دي؟ إيه دي جنب أن أنا بؤمن أن ربنا بيبلغه كلامه، يوحي إليه بكلامه، هو ده العقل بقى. ما تقوليش انا مسلم بس ما اقبلش الكلام ده، مسلم فين بقى؟ المهم يعني اقول ايه، ان خازن السماء بيقول له انت مين؟ قال له انا جبريل. قال له مين معاك؟ قال له محمد. قال له ارسل ايه؟ قال نعم. دي زي ايه اللي داخل المكان لازم يطلع بطاقته بس، او اللي داخل المكان لازم يحط حتى لو كان هو مدير المكان ولا صاحب المكان لازم يحط ايه بصمته عشان يفتح له الباب. هي دي يعني، مش الملك مش عارف انت مين؟ طب ما هو قال له من معك وما يعني من غير ما يشوف مين اللي معاه، ان معاه حد، يبقى هو شايف ان معاه حد. من معك وقد ارسل اليك، يبقى كل الكلام ده زي ايه، بصمة صباع أو الكارت اللي بيقولوا عليه المغناطيسي ده أو الكرسي الذكية اللي هو تحطه في الباب يفتح، ديك كلام عشان يفتح الباب، لازم يمضي. هو ده بمنتهى البساطة، ولا عاقل ولا معاقلش ولا محتاج مسألة محتاجة إن إيه الكلام ده. يبقى البخاري فيه أحاديث ضعيفة، مين يا ضعيف؟ الشاهد إيه؟ قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به وأهلا ولنعم المجيء جاء فيستبشر به أهل السماء. الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر به أهل السماء. محمد أهلا أهلا، هنقول ايه بقى الكلام بتاعنا احنا بقى؟ ما اقول له ايه ده الدنيا نورت كده، السماء نورت. استبشر استبشار فرحه، محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا رؤيته في الفردوس الاعلى من الجنه، اللهم اجمعنا على حوضه، اللهم اوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفه شربه لا نظمأ بعدها ابدا، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، آمين. فيستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول،

تسري والملائك حولنا طاب ال